ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى، ما أجل عطاءه، ما أعظم هباته وفضله وجوده حين ينزله على عباده المؤمنين. إن الله سبحانه وتعالى لا يزال يرسل إلينا نفحات الخيرات وبركات ورحمات، مواسم للعمل الصالح يرتقي فيها المسلم درجات عليا، يصعد فيها إلى الله جل وعلا، يهرب فيها من ذنوبه وينأى فيها عن آثامه، ويسابق نفسه حتى يحصدها ويأطرها فيلزمها طاعة الله جل وعلا. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ذلك لأنه كان قد استقر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلى مراتب العمل وأعظم مراتب بذل الجهد هو الجهاد في سبيل الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أن الذي يعمل عملا صالحا يفوق المجاهد في سبيل الله، إلا نوع واحد من المجاهدين الذي خرج بنفسه وماله، ففنيت نفسه ورحلت روحه وأريق دمه وفني ماله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا وأمثاله أعلى الناس درجة، ثم تليه المنزلة التي بعدها الذي يعمل عملا صالحا في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. يعني يا شيخ أكون من المجاهدين إن حرصت على صلاة الجماعة هذه الأيام؟ نعم. أكون من المجاهدين إن كنت من المنفقين والمتصدقين؟ نعم. أكون من المجاهدين إن سعيت في قضاء حوائج الناس ورفعت الظلم عنهم؟ نعم. كل عمل ترى أنه قربة جاءت بها النصوص ودلت عليها الأدلة فهو عمل صالح نحبه منك الله جل وعلا. وحرك بالله قلبك هذه اللحظة، حرك قلبك الآن واسأله: هل يحب الله؟ يا أخي هل تفرح أنك تعمل عمل يحبه الله جل وعلا؟ إنه يحب منك أن تقبل عليه، يحب منك أن تتوب إليه، يحب منك أن ترفع إليه كفيك، يحب منك سبحانه وتعالى أن يراك مقبلا غير مدبر، ساعيا مجتهدا مقبلا بكاء. وحينها لا تسألني كم سيعطيك الله من المنح، وكم سيهبك من الهبات، وكم سيسديك من الأمنيات، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وفئام من السلف الصالح كانوا إذا ذكروا يوم عرفة يقولون: كنا نخبئ الأماني ليوم عرفة، كنا نخبئ الدعوات ليوم عرفة، كنا نخبئ الأحلام ليوم عرفة. إن هذه الأيام أيام فارقة، قد تكون أعظم أيام حياتك، بل هي على الإطلاق أعظم أيام حياتك إن كنت فيها أوابا راجعا إلى الله جل وعلا. من هنا تبدأ لحظة التغيير، من هنا يبدأ الاختلاف، من هنا تستطيع أن تتمكن من قلبك بعد أن كانت شهوتك قد تمكنت منه، من هنا تستطيع أن تغلب شيطانك بعد أن كان شيطانك يغلبك، من هنا تستطيع أن تسيطر على وسائل التواصل وأن تمنعك عنك الصحبة السيئة، وأن تكون قادرا أن تأخذ بزمام هذا القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان ذأب وديدا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني لا أتعجب، فأضع يدي على خدي متأملا كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبرون هذا الصبر العجيب، صيام وقيام ودعوة وجهاد وإنفاق ومنافسة في أعمال الخير. ما الذي يفرق بيننا وبينهم؟ إن أجسادهم كأجسادنا، إن جوارحهم كجوارحنا، إن عقولهم كعقولنا، لكن قلوبهم تختلف عن قلوبنا. إن الذي يسوس المسلم ويقوده ويدفعه هو ذلك القلب الذي بين ضلوع صدره. ولذلك لم يكن غريبا ولا عجيبا عليه أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يا شيخ مرت ثلاثة أيام، ماذا بقي؟ بقي سبعة أيام، أستطيع أن أدرك؟ نعم. أستطيع أن أنافس؟ نعم. إني لا أعرف والله من شباب الإسلام من يختم ختمتين أو ثلاث ختمات في هذه الأيام العشر. إني والله لا أعرف من بنات المسلمين من تختم القرآن كل ثلاثة أيام. إني لا أعرف من الشباب الصالحين من يلخص ويؤخر هذه الأيام العشر فيدخرها في قضاء الحوائج ورفع الظلم عن المظلومين وإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين. ولقد سألني قبل البارحة رجل يقول: يا شيخ أسألك بالله، ما شعورك؟ ما نفسيتك؟ ما حركة قلبك؟ والعشر تدخل علينا وإخواننا في غزة هذا حالهم، لا طعام ولا كساء ولا غذاء ولا دواء. يا كيف نعذر إلى ربنا؟ كيف يا شيخ أصلي أصلا؟ كيف أصوم يا شيخ؟ كيف أجلس في يوم عرفة وأرفع كفي لله جل وعلا وأنا أرى أنني خذلت إخواني ولم أقدم لهم شيئا؟ قلت: يا بني، لعل الله جل وعلا بنيتك الصادقة وبحرقة قلبك وبما في فؤادك من رغبة حقيقية أن تنصر دين الله جل وعلا، لعل الله أن يبلغك تلك المنزلة وأن يفتح لك بابا إلى نصرتهم وإغاثتهم ومساعدتهم بالطعام والكساء والغذاء والدواء وبما تستطيع. والله جل وعلا إن اطلع على قلب عبده فرأى فيه صدقا وإخلاصا فتح له مغاليق الأمور ويسر له كل الدروب وسهل عليه كل العقبات. والله سبحانه وتعالى عليم خبير. فإن قلت لي: أيام عشرة عظيمة، ماذا أفعل فيها؟ فسأقول لك: أولا خذ هذا القلب إلى الله، أمسك قلبك يا أخي، اربط، غلغله وسلسله، خذه إلى الله أخذا. قل: يا قلب إلى متى؟ إلى متى يا قلب أنت مشغول بمسلسلات وأفلام وكورة؟ إلى متى وأنت تسأل الناس نهائي دوري أبطال أوروبا؟ إلى متى يا قلب وأنت مشغول بارتفاع الدولار وخفوضه؟ إلى متى يا قلب وأنت مشغول بالمرأة الحسناء والولد؟ إلى متى وأنت مشغول بالوظيفة والعمل والتجارة؟ أما آن لك أن تفكر في الآخرة؟ أما آن لك أن تسابق إلى الله؟ أما آن لك أن تسرع إلى الجنة؟ سبقك الناس، حطوا رحالهم هناك في الفردوس الأعلى، وأنت ما زلت هنا تقدم قدما وتؤخر أخرى، تعلم أنك إن أبطأت ربما لا تدرك هذه الأيام، قد تكون آخر أيام حياتك، قد تكون نهاية دنياك، قد تكون خاتمة عمرك. فإن أحسنت فيها واجتهدت أخذت بالخواتيم، أخذت بالنهايات، كتبت لك الحسنات العظيمات على قدر بذلك وجهدك وإقبالك على الله. خذ هذا القلب تائبا إلى الله وضعه على عتبات الملك وقل: يا رب، جئتك بقلبي الآن، ألقيه بين يديك، أخرج ما فيه من الشهوات وانزع ما فيه من المحرمات وسقه إليك يا رباه، غذه بالقرآن واملأه بنور الإيمان، وصب فيه يا رب من الوحي ما تصب فيه وما تعطيه، حتى أكون أتقى عبادك وأخلص عبادك وأخشى عبادك لك. فهذا كان ديدن السلف الصالح، هذا كان ديدن السلف الصالح، أنهم لا يتركون فرصة إلا ويقبلون فيها على الله. وإذا حصل هذا يا شيخ، ما الذي سيتغير في حياتي؟ إلا حيحصل لي، ما الذي سيتغير؟ قد يتغير كل شيء بدمعة واحدة، قد يتغير كل شيء بدعوة واحدة، قد يتغير كل شيء. يا أخي اسأل الصادقين يخبروك، اسأل الصادقين ينبئوك، اسأل التائبين والمنيبين يحدثوك، فإنه والله لهم قصص ولهم حكايا يتعجب منها المسلم أشد التعجب، كيف أن الله أعطاهم من الأمان ما يطلبون بل فوق ما يريدون. قبل سبع سنوات كنت حاجا مع الحجاج، وقفنا في عرفات، رفعت كفي أسأل الله جل وعلا وأدعوه والناس حولي يؤمنون، لمحت عيني هناك رجل وامرأة واقفين لم يجلسا، رفع الأكف، بكاؤهم كان مختلفا عن بكاء أصحابنا، ارتجاف قلوبهم وارتفاع أكفهم وملامحهم التي تدل على أنهم إنما يطلبون أكرم الأكرمين ويسألون أجود الأجودين ويستغيثون برب العالمين. تلك الملامح جعلتني أفكر في نفسي وأراجع دعائي وأسأل لما لا يكون في قلبي مثل ما في قلوبهم من الخشية. انتهينا، غربت الشمس، بدأنا نعد رواحلنا، نأخذ أمتعتنا، نذهب إلى الباص. يلا يا جماعة نتحرك الآن في النفرة. وقفت مع هذا الرجل وزوجته. السلام عليكم يا حج، أنتم معنا في الحملة؟ لا والله يا شيخ. من فين؟ أنا من فرنسا، أنا رجل جزائري وهذه زوجتي، نحمل الجنسية الفرنسية. أصيبت زوجتي بسرطان الجلد، جسمها مملوء بالدمامل والقروح، قال الأطباء لا أمل في الشفاء. قعدنا في بيوتنا، تركت وظيفتي والعمل، أصابني من الهم ما أصابني، وأنا أرى شريكة عمري وحبيبة قلبي ترحل مني. قال لي أحد الناس في المسجد، لم لا تنوي الحج وتذهب إلى بيت الله وتسأل الله وتنكسر على عتبات الله؟ قال وصلنا إلى هنا قبل 20 يوم من يوم عرفة تقريبا، وسكنت مع الساكنين، وسكنت زوجتي مع صحبة النساء، كانت تستحي أن تخلع ملابسها أو ترفع غطاء رأسها. فقال النساء الحاضرات مالك يا حجة، أنت مكسوفة منها منا ونحن نساء جميعا. قالت أنا أستحي لأن جسمي مصاب بالدمامل والقروح وأنا مصابة بالسرطان. فقالت إحدى الأمهات العاميات سبحان الله يا بنتي، وانت جنب الكعبة وعندك ماء زمزم، خذي هذا الماء واقرأي عليه القرآن وصبي على جسمك. قال وكأنها والله جاءت لنا بفكرة ما فكرنا فيها، دعاؤنا وبكاؤنا وصلاتنا عند الكعبة وعمرتنا وطوافنا ووقوفنا في الصفا والمروة وغيرها من المشاهد ما كنا نخطر على بال أحدنا، أننا إذا اغتسلنا بماء زمزم ربما كان فيه الشفاء. استأذنت من مشرف الرحلة أن يكون لنا حجرة خاصة، فأخذت زوجتي وبدأت أصب عليها ماء زمزم بعد أن قرأت عليه القرآن. كان الأمل في الله كبيرا، كانت قلوبنا ليست في الأرض يا شيخ وإنما في السماء، كانت أفئدتنا ليست في أيام ذي الحجة الأول وإنما كأنها بين الصحابة وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بي أرى تلك القروح والدمامل تتساقط من الجلد والله مع تساقط الماء، إذا بشهية زوجتي قد عادت وإذا بروحها قد ردت، اغتسلت مرة ثانية وثالثة وعاشرة، صرنا نغتسل في اليوم أكثر من مرتين أو ثلاثة، وفي كل مرة تتحسن صحتها ويختلف جلدها وكأن الحياة دبت في جسمها، عاد إليها لون بشرتها، عاد شعرها، تغيرت حياتها في 20 يوم. حتى جاء يوم عرفة، نحن ندعو دعاء الفرح، نحن ندعو دعاء الباكي الذليل، نحن ندعو يا شيخ دعاء من أراه الله جل وعلا الكرامة وحقق له الأمية وأعطاه المطلب. لذلك لا تسألنا عما في قلوبنا، لما يختلف عما في قلوب الحجاج؟ إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الأيام اجعل مع التوبة دعاء خالصا لا يردك الله فيه، يرى الله جل وعلا فيه إخباتك، يرى الله فيه ذلك، يرى الله فيه انكسارك، فيعطيك مأملك بل فوق مأملك. حدثني أحد الطيبين قال منذ 6 أو 7 سنوات دعوت الله وكنت أنتقي أيام 10 ذي الحجة الأول فأخصص أكثرها للدعاء في أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي قيام الليل وعند السجود وفي كل موطن علمت فيه من سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موطن استجابة أدعو الله فيه. قال والله وقد كان علي دين ثقيل وهم كبير، ولي أختين لم تتزوجا ووالد متوفى وأم أعولها وبيت في أقصى الريف لا أستطيع سداد بقية ثمنه لأعمامي خلفه والدي لنا. قال والله يا شيخ لو أخبرتك عن همومي وأحزاني الثقال لا يستطيع أحد أن يتحملها، وكل ذلك والله تجاوزته بالدعاء. أما ديني فسدد، وأما أخواتي فتزوجني، وأما البيت الذي تركني فيه أبي فأعانني الله وسددت ثمنه، وأما أمي فقد قمت لها برحلة حج وعمرة. ولا تزال الأفضال ولا تزال الهبات ولا تزال المعطيات من الله سبحانه وتعالى تتوالى علي يوم أن مكنت قلبي من باب الدعاء وأقبلت على الله فيه. جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أعز على الله من الدعاء. قال ابن مسعود وهو يتحدث عن هذا الباب قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب الله عليه. فإن رأى الله عبده مقبلا سائلا متذللا باكيا أعطاه سؤله. حدثوني بالله عليكم، أليس في مسجدنا هذا رجل صادق؟ أليس في قريتنا هذه امرأة صادقة؟ أليس في مدينتنا هذه مسلم صادق؟ أليس في دولتنا هذه رجل صادق؟ أليس في الوطن العربي كله مسلمة صادقة؟ لما توقفت حناجرنا عن الدعاء لغزة؟ لما توقفنا عن الدعاء لفلسطين؟ لما تغيرت الهمم؟ قبل سنتين كانت وسائل التواصل تتناقل، وكان الناس يوصلون الرسائل يذكرون بعضهم، كان الناس في صلواتهم يقنتون، كان الخطباء على المنابر يتحدثون، كان الناس في نواديهم في مقاهيهم في شوارعهم في كل مكان ينطقون. ما الذي حصل؟ إنه أصابنا اليأس، إنه داهم قلوبنا الإحباط، إنه وصل إلى أحدنا معنى أن الله لا يستجيب. وهذا أعظم سلاح يملكه الشيطان يا عباد الله، أن يخبرك الشيطان أن الله لم يسمعك ولم يسمعك، أن يخبرك الشيطان أن دعاءك غير مستجاب، أن يخدعك الشيطان فيقنطك ويؤسك من جناب ربك سبحانه وتعالى. وأنت والله أحوج الناس أن تكون قريبا من ربك، وأنت والله أحوج الناس أن تسأل ربك، وأنت والله أحوج الناس أن تدعو ربك. لذلك لا تمل هذه الأيام العشر من الدعاء. إن سألتني ماذا أيضا يا شيخ؟ أقبل على الصلوات الخمس، أدها كما أمر الله، صلها كما شرع رسول الله. فقد قال حبيبك ونبيك وقائدك محمد صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني يبقى من قاذورات جسمه أو من أوساخ جلده شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، رجل يغتسل خمس مرات في اليوم هذا سيبقى جسمه نظيفا وجلده نقيا. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كلمني عن صلاتك فإنك أول ما تحاسب عليه صلاتك، خبرني عن وقوفك بين يدي ربك فإن أول ما يرد عليك صلاتك، وإن ردت صلاتك لم يلتفت الله بعد ذلك إلى شيء من أعمالك. إن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إنها المفتاح، إنها الباب، إنها البداية، إنها المقدمة، إنها رأس الهرم، إنها التي تقبل بها على الله. لحظة المناجاة، حبل الله المتين، الشعور الوثيق، والصلة العظيمة التي بين العبد وربه. من حرمها حرم الدنيا كلها، بل ورب الكعبة حرم الدنيا والآخرة. واسألوا الصادقين والتائبين والسلف الصالح والعباد والزهاد والمجاهدين، إن خلوتهم في الصلاة ولذتهم في الصلاة وراحتهم في الصلاة وأنس قلوبهم في الصلاة. قال إمامهم وسيدهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم: قم فأرحنا بالصلاة يا بلال. وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان سعيد بن المسيب إذا سمع النداء بكر إلى الصف الأول. قال برد مولاه وخادمه: والله ما رأى سعيد بن المسيب قفا رجل غير الإمام منذ 40 سنة. 40 سنة وسعيد بن المسيب لم تنظر عينه إلى قفا رجل غير الإمام في الصلاة. ما أعجب هؤلاء القوم، ما أعجب ثباتهم، ما أعجب التذاذ قلوبهم بالصلاة. أمر النبي عمار بن ياسر وعباد بن بشر أن يحرس جيش المسلمين. قال عباد: يا عمار، أحرس أول الليل وتنام أنت، ثم أحرس آخر الليل وتقوم أنت. قال: نعم. فأكب عباد على صلاته يصلي، واضطجع عمار رضي الله عنهما نائما، فإذا برجل من العدو قد تعمد عباد بسهم فأصابه في خاصرته، فنزعه عباد وأكمل صلاته، فرماه بسهم في فخذه فنزعه وأكمل صلاته، ثم رماه بسهم في كتفه أو أسفل ظهره فعجز أن ينزعه، فتعجل عباد في صلاته ثم أيقظ عمار، تعجل عباد في صلاته ثم أيقظ عمار. استيقظ عمار، نظر عمار بسرعة وبديهة الفرسان الشجعان الأبطال، ثلاثة سهام هنا وصاحب الآن يوقظني. قال: يا عباد، لما لم توقظني من السهم الأول في ثلاثة أسهم؟ كان ينبغي منذ السهم الأول الذي أصبت فيه توقظني، تنبهني حتى أدافع عنك، ولعل سهما يصيب جيش المسلمين أو إمامهم صلى الله عليه وسلم. قال عباد: يا عمار، إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعه. يا لقلبك يا عباد، يا لقلبك يا عباد، يا لفؤادك يا عباد، إني كنت في سورة فأحببت ألا أقطعها. أي سعادة يعيشها الناس مع الصلاة، أي شعور بالحب والسمو والرقي والرفعة يجدها المسلم في مناجاته لربه. لما حرمنا منها؟ لما حرمنا منها؟ لما لم نعد نذوقها؟ لما لم نعد نحس حلاوتها؟ لما لم نعد نشعر بقيمتها؟ نحن أحوج ما نكون اليوم أن ندرك قيمة وروعة ولذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. وإن سألتني بعد ذلك: ماذا يا شيخ أفعل في هذه العشر؟ فسأقول لك: اطرق باب البر من أوسعه، برك بأمك وأبيك، تلمس الدعوات وخذ البركات، وتتنزل عليك بزيارتهما الرحمات. أقبل على باب الوالدة فإنه من أعظم أبواب الجنة، أقبل على باب الوالد فإنه أوسط أبواب الجنة، أقبل على الرضا والجنة والنعيم المقيم في الدنيا أن يسمع منك الوالدين كلمة بر وكلمة ثناء وكلمة حب، أن يرى منك الوالدان إقبالا واهتماما وسعيا. مر رجل بابن عمر يقول له: يا ابن عمر، إن لي والدة أطوف بها وأسعى، ولا يطيب لها أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري. يا ابن عمر، أمي لا تستطيع أن تقضي الحاجة إلا وهي فوق ظهري، إن أنزلتها تعجز، تشعر أنها مطمئنة وهي فوق ظهري فتقضي حاجتها علي. فأخلع ملابسي وأنظف جسمي وأوضئها وأصلح حالها، أو أديت حقها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا طلقة من طلقاتها، ولا طلقة من طلقات الولادة تكون قد أديت حق هذه الواردة. ما الذي أصابنا يا إخواننا أن نرى آباء وأمهات يشتكون من شباب صالحين وبنات صالحات من مصلين؟ لا نقول تأتي الشكوى من شارب مخدرات ولا من شارب للدخان ولا من شاب عاصي، بل تجد الشكوى من رجل تظهر عليه علامات الخير، من شاب من أهل القرآن، من رجل من أهل الصلاح والصلاة والمسجد. إننا أحوج ما نكون أن نفقه كيف ندخل على الله جل وعلا. وباب البر باب عظيم مفتوح، لعل رضاء الوالدة، لعل تعليمها شيئا من القرآن، لعل شرح شيء من سنة النبي لها صلى الله عليه وسلم، لعل تعليمها أو تفقيهها في الدين يكون سببا في نجاتك عند رب العالمين، لعل مساعدتك لأبيك وبرك به ورفع المؤونة عنه والكلفة وأخذ العمل منه وقضاء حوائجه، لعل ذلك أن يكون سببا في دخولك الجنة. فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون، أعمال عظيمة تتوالى علينا هذه الأيام، من استطاع أن يقبل على الله فيها فاز ورب الكعبة في هذه الأيام العشر، وكان عند ربه من المحبوبين. اللهم أعنا يا حي يا قيوم أن نقبل عليك هذه الأيام، وأن نطرق بابك هذه الأيام، وأن نكون من عبادك المخلصين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من الأعمال العظيمة الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وذكر الله سبحانه وتعالى أيسر الأعمال وأسهلها، لكن لا يوفق إليه إلا المخلصون والصادقون والصالحون والمتقون، فكونوا يا عباد الله من هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتكلم مع الصحابة، يبين لهم فضل الذكر، منزلته، عظمته، مكانته: ألا أدلكم على شيء تدركون به عدوكم، تسبقونهم به، تفوزون عليه، تحوطونهم وتتمكنون منهم، تدركون به عدوكم؟ ألا أدلكم على ما هو خير من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من أن تلقوا هذه الحياة بكل ما فيها من زينة؟ الذهب والورق يتنافس الناس عليه، ترى صفحاتهم ارتفع الذهب: يا جماعة اكنزوا، اشتروا، ضعوه في البنوك، خذوه في البيوت، سيختلف سعر الدولار، سوف يجوع الناس، سينهار الاقتصاد العالمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة أن ما سيحدثهم به أعظم من الورق والذهب، أعظم من الفضة والذهب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله أعظم الأبواب وأوسعها وأيسرها وأسهلها، بها به تنال المأمن، وبه ترتفع في الدرجة، وبه تحق عنك الخطايا. ولو جلست الآن أحدثكم يا إخواني عن أكثر من 97 حديثا خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها العلماء وأهل السنن وأصحاب الصحاح عن الذكر، لتعجبتم أشد العجب. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء الرابعة، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه وصية أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه وصية الخليل، هذه وصية النبي العظيم لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو وقفت على باب الذكر تتأمل عجائبه، وتتأمل هباته، وتتأمل المنح المترتبة عليه، لو وقفت على جملة لا حول ولا قوة إلا بالله، واستشعرت أنها كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفي رواية للإمام مسلم أن أبا هريرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، إن لا حول ولا قوة إلا بالله داء لأكثر من 70 داء، داء لأكثر من 70 داء. فأين عقولنا؟ أين ألسنتنا؟ لما صارت اليوم تترطب بالكلام العامي؟ لما صارت الألسنة اليوم تخوض في الأعراض؟ لما صارت الألسنة اليوم حسب الترند اللي ماشي على السوشيال ميديا؟ بنتكلم عن الدنيا، نتكلم عن الكورة، نتكلم عن السياسة، نتكلم عن الاقتصاد، نتكلم. لا يا مسلم، لسانك هذا تؤخذ به يوم القيامة. قال النبي لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ كم من كلمة رفعت صاحبها إلى السماء، وكم من كلمة خفضت بصاحبها إلى أسفل سافلين في النار. فأين عقولنا يا إخواننا، ونحن نعلم أن باب ذكر الله جل وعلا من أعظم الأبواب وأوسعها؟ وإن سألتني ماذا في هذه الأيام العشر سأقول سأخبرك عن عبادة الصوم التي قال الله جل وعلا عنها في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سأخبرك عن عبادة الصوم التي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها: من صام لله يوما باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة في يوم واحد، فكيف بمن يصوم 9 أيام؟ كيف إن أخبرتك أن من هذه الأيام 9 يوم صيامه يكفر 1 ماضية و1 قادمة؟ قال ذلك نبينا وقائدنا صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: أحتسب على الله لمن صامه أن يكفر الله عنه 1 ماضية و1 لاحقة أو القادمة. إنه يوم عظيم يتنزل الله فيه جل وعلا إلى أهل المرأ، إلى أهل الملأ، إلى أهل العرض، إلى أهل الحج، يتنزل الله إليهم ويباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا هؤلاء عبادي جاءوني من كل مكان شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أعجب هذا الذكر: توحيد لله وإعادة العبودية للقلب، تنزيه وتقديس وتمجيد وتسبيح لرب العالمين. إن قلبك يرقص طربا فرحا سرورا وهو يردد هذا الدعاء، إن قلبك يتعجب مما آتاك الله في هذا اليوم من الدعاء. أنت توحد الله وتمجد الله وتعظم الله وتسأل الله وتتوب لله، وإنها لكلمة جليلة: إن مت عليها كنت من أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دخل الجنة. فما أعظم هذا اليوم وما أحسنه. قيل لسفيان الثوري: يا سفيان، من تظن أنه أشقى الناس في ذلك اليوم، يوم عرفة، من تظن أنه أشقى الناس في ذلك اليوم؟ فأطرق سفيان ثم قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له، هذا أشقى الناس. إنه يوم الأمل، إنه يوم الفرحة، إنه يوم المنافسة، إنه يوم التكريم، إنه خير أيام الدنيا على الإطلاق، كما أن خير ليالي الدنيا على الإطلاق ليلة القدر، فخير أيام الدنيا على الإطلاق يوم عرفة. استشعر الآن أن الله جل وعلا سينزل يوم عرفة إلى السماء الدنيا يتجلى إلى عباده. يقول أهل العلم: ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا تعرف كيفيته ولا هيئه ولا هيئته، يتجلى تجل خاص به جل وعلا لعباده، فيكون أقرب ما يكون من عبده في ذلك اليوم. هؤلاء الحجيج إنما والله نغبطهم على وقوفهم بعرفات، هؤلاء الحجيج الذين أعطوا إذنا وتكرمة ومنحة من الله جل وعلا، إنما نغبطهم على سعادتهم ولحظة توبتهم وعودتهم من الحج، كيوم ولدتهم أمهاتهم طاهرين من الذنوب والآثام. روى الهيثمي في مجمع الزوائد وأخرجه كذلك البزار، وقال عنه الإمام الألباني: حديث حسن. وقال بعض أهل العلم: بل حسن لغيره، لكن يحسن ذكره في مثل هذا المقام. قال ابن عمر: أقبل رجل من ثقيف ورجل من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس أمام رسول الله وسلم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألانني عنه، وإن شئتما أخبرتماني. فقال: بل أخبرنا يا رسول الله. فقال الأنصاري للثقفي: تكلم. فقال: نعم يا رسول الله. قال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم بيت الله الحرام ما لك فيه، وجئت تسألني عن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما، وجئت تسألني عن سعيك بين الصفا والمروة ما لك فيه، وجئت تسألني عن عشية وقوفك بعرفة ما لك فيه، وجئت تسألني عن نحرك ما لك فيه، وجئت تسألني عن رميك الجمار ما لك فيه، وجئت تسألني عن طوافك الإفاضة ما لك فيه. قال: إي والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: فأما مخرجك من بيتك تعم بيت الله الحرام، فإنك لا ترفع خفا ولا تنزله إلا رفع الله لك به درجة، وأعطاك به حسنة، وحط عنك به خطيئة. وأما صلاتك بركعتين خلف الطواف فإن الله جل وعلا يغفر لك بهما الذنوب، وأما وقوفك بعرفات فإن الله يتجلى فيعطي عباده السائلين أعظم ما يطلبون وأكثر ما يطلبون، وإن الله ليباهي بالملائكة هؤلاء الحجيج فيقول: انظروا هؤلاء عبادي جاءوني من كل مكان شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأما سؤالك عن نحرك فمذخور لك عند الله، وأما سؤالك عن رميك الجمار فإنك بكل حصاة ترميها تنال حسنة وتحط عنك سيئة، وأما عن طواف الإفاضة فإنك تطوف وقد غفر ذنبك كله حتى يضع ملك يده بين كتفيك فيقول: أفض يا عبد الله قد غفرت ذنوبك كلها. انظروا يا عباد الله هذا الكرم وهذا الجود وهذا العطاء للحجيج من عباد الله، فنسأل ربنا باسمه الأعظم ألا يحرم أحدا من المصلين من حج بيته الحرام والعمرة. إن هذه الأيام العشر العظيمة فيها ما فيها من الخيرات، فيها ما فيها من البركات، وإن استزدتموني فسأحدثكم عن باب الصدق. ما أعظم هذا الباب، باب عظيم تغفر فيه الذنوب وتقال العثرات ويطفأ غضب الجبار سبحانه وتعالى. وإن سألتموني واستزدتموني فسأحدثكم عن قضاء حوائج المحتاجين وتلمس أماكن الأيتام والأرامل والمساكين، وإن استزدتموني فسأحدثكم عن الخلوة برب العالمين في جوف الليل، ما أسعدها من لحظات لمن قام الليل وخلا بربه وسأله وناجاه، فهي عبادة لذيذة عظيمة في هذه الأيام. وإن استزدتموني فسأحدثكم عن خبايا الأعمال التي لا يعلمها أحد إلا الله، فما أجمل أن يكون للمسلم في هذه الأيام العشر من خبايا العمل الصالح ما ينجو بها عند الله جل وعلا. وإن استزدتموني فاعلموا أن من أجل العبادات حسن الظن في الرب سبحانه وتعالى، وظننا أنه لن يأتي العيد إلا ونرى فرجا لأهلنا في فلسطين، وظننا أنه لن يأتي العيد إلا ويجتمع شمل أهلنا في السودان، وظننا أنه لن يأتي العيد إلا وتنطفئ الفتنة بين أهلنا في ليبيا، وظننا أنه لن يأتي العيد إلا وترتفع راية السنة في سوريا، وظننا أنه لن يأتي العيد ولن تمر هذه الأيام العشرة من دعوات صادقات وأمنيات صالحات لعباد الله من المؤمنين والمؤمنات إلا ويحقق الله الأماني ويعطينا مسؤلنا ويهبنا مطلبنا. وربنا سبحانه وتعالى أكرم مسؤول وأجود من أعطى وأرأف من ملك، نقر بذلك. عودنا منه سبحانه الكرم وعودنا منه قضاء الحاجات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، غوثك لعبادك المستضعفين في غزة. اللهم غزة، اللهم غزة، اللهم غزة، خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جند السماء. اللهم كن لأهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المفسدين. اللهم من أراد بشبابها إفسادا أو بجنودها إهلاكا أو بحدودها تدميرا، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. اللهم ارفع الفتنة عن أهلنا في ليبيا، اللهم احقن الدماء واحفظ الأموال والأعراض، اللهم اجمع شمل أهلنا في أرض السودان، افضح المنافقين والمرجفين والمفسدين بينهم، أعد الذين سافروا إلى دورهم سالمين غانمين. اللهم كن لأهلنا في أرض اليمن معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اجمع شمل أهلنا هناك على الحق والهدى، ارفع بينهم راية السنة، احقن الدماء واحفظ الأموال والأعراض يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم أتم لأهلنا ممن أرادوا الحج والعمرة حجهم وعمرتهم، اللهم أتمم عليهم نعمتك وأسبغ عليهم فضلك وأرجعهم إلى دورهم وبلادهم قد غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم ورفعت درجاتهم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.